يا مصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الكوثر. يا مصطفى صاحب الكوثر يا سيدنا وده التعليق. والله ما هقول الله يفتح عليك يا مصطفى. الله يا يا يا يا يعني نعم الله يا وَمَلَكَ الْكَوْنَ صَاحِبًا يوم زاد النور يا وحي السلام يا وحي السلام الله الله الله الله يا ولميلادك يا خير الأنام الله الله الله طابت الدنيا وقرت أعين يوم زال النور يا وحي السلام سبح الروض Oh, خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام ربنا يبارك الناس الطيبة دي، ربنا يرد عليهم الخير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكل قرن من الزمان خبير وعارف بر أمان. الله لكل قرن من الزمان خبير وعارف بر أمان يجي يجدد أمور دين وكمان يبدد ظلمات حياتنا يجي يجدد أمر دين وكمان يبدد ظلمات حياتنا يحيي القلوب يمحي الذنوب يحيي القلوب يمحي الذنوب بعقيدة خيرية مما يشوف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسيدنا شيخنا ومولانا المولى بعته يرعانا. الله وسيدنا شيخنا ومولانا الله المولى بعته يرعانا. نعم وإذا كل من فضله علينا بنور حق أمانينا ده نور هادي يهدينا للمولى جان يودينا نورك يا سيدي أحمد نور هادي. الله الله الله الله الله شيخنا ومولانا المولى بعته يرعانا وده كله من فضله علينا بنور حق أمانينا ده نور هادي يهدينا للمولى جاي يودينا نورك يا سيدي أحمد نور هادي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هادي وخبير سراج منير يا روحي هادي وخبير سراج منير نعم شفع ورحمة للعالمين وده كله من فضله علينا بنور حق أمانينا ده نور هادي للمولى جاي يودينا. الله الله الله السبب والتقوى في معناها أدب عن الهداية قلبي السبب والتقوى في معناها أدب علمنا ربنا خذ بالنا صرف النعم فيما يرضي المولى ونجيب بفضله عليه نعم نشكر الله وننسبها لمنعمنا هادي وخبير وارث نصير هادي وخبير سراج منير الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل من فضل علينا بنور أمانين ده نور هادي اهدينا للمولى جاي ودينا نورك يا سيدي أحمد نور هادي اهدينا الله نور النبي رحمة علينا نور النبي نور يهدينا ألف صلاة ألف سلام ألف صلاة ألف سلام عليك يا تلألأت الكائنات بطوالع السعودية الله أكبر ظهرت الخلائق بقدومك والعرب والأديان الله وقفت على بيت آمنة طيور مناقيرها من الزمرد الأخضر نعم وأجنحتها من اليواقيت الجوهرية وتدلت الكواكب من السماوات وأقبل إلى بيت آمنة الغمام الله ورأت رجالا وقفوا في الهواء وبأيديهم أباريق من فضة بالسلاسل الذهبية بالسلاسل الذهبية فيها ماء من السلسبيل فشربت فزال ما بها من الآلام معطر يا صلاه أعطِ الله على حضرة الله عليه وسلم. احنا نبحث. انت صعب يا محمد.